سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة من المستمع خلف يسأل عن أحكام المرأة المعتدة. من المستمع ميم ميم سين تسأل عن قول الوقت ليس فيه بركة وعن قول الله أنشد عن حالك، وتسأل عن من نام عن صلاة الفجر هل يؤديها بمجرد استيقاظه أم يتركها حتى يقوم تماما، وتسأل عن يأجوج ومأجوج. الهادي علي من ليبيا يسأل عن حكم قتل الحشرات في المنزل وعن صلاة الشكر وصلاة التوبة، ويسأل عن اسمه الهادي هل يغيره أم لا، ويسأل عن الإنكار على إمام المسجد والمؤذن بسبب البدع التي يفعلانها في الجمعة. المستمعة هدى من الدوادمي تسأل عن الصور التي في المجلات وعن قولهم إذا زادت الرعاية الصحية قلت الوفيات. من الأردن المستمعة ميم سين تسأل عن مسألة رضاعة، والمستمعة حاء خاء خاء من الرياض تسأل عن قول الله لا يضرك وعن يوم الجمعة هل هو ثقيل على النفس بسبب أنه هو يوم القيامة، وأيضا أدرجنا سؤالا عن حكم التضجر من يوم الجمعة، وسؤال حول مشاهدة المرأة للرجال عن طريق أشرطة الفيديو، وكيف يكون الستر على المسلم. محمد الهنيدي من الرياض سيسأل عن حكم القراءة من المصحف النافلة وعن محادثة زوج الأخت وعن رجل يغيب عنه وعيه عدة ساعات هل عليه صيام، وعن الشهادة لمعين بأنه شهيد. على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. السؤال الأول من المستمع خلف الرامح كما كتب اسمه هكذا يسأل ويقول ما هي أحكام المرأة المعتدة، هل يجوز لها أن تخرج معنا للنزهة علما أننا نخرج جميعا ولا يبقى في البيت أحد فنضطر إلى أخذها معنا، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. المعتدة إن كانت معتدة من طلاق فلا تقيد عليها في شيء، تخرج لكل ما هو مباح لمثلها، والمعتدة من وفاة لا تبت إلا في بيت العدة، وأما خروجها في نزهة لتعود في البيتوتة لبيت العدة لا حرج، إلا أنه يتعين عليها أن لا تكتحل ولا تستعمل نشاطا فيه طيب ولا تلبس ملابس الجمال والزينة، كما لا تتعرض للخطاب إذا كان مثلها ممن يخطب، وما سوى ذلك فإن شاء الله لا حرج عليها. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم سين، تقول إذا قال الإنسان عن الوقت بأنه ليس فيه بركة أو أنه شحيح هل هذا يعتبر من سب الدهر؟ ليس هذا من سب الدهر، لأن سب الدهر أن يلعن الإنسان هذا اليوم أو يلعن هذه السنة أو يلعن هذه الساعة ونحوها لما حصل له من ضيق أو مضايقات، وأما أن يرى أن الوقت قد مضى دون أن ينهي ما كان ينوي إنهاءه من عمل ويقال ما في بركة، فأرجو أن لا يكون من ذلك. ومع هذا فاجتناب هذه العبارات والألفاظ أولى من استعمالها، لأن الوقت لا يتغير حقيقة وإنما يتغير استهلاكه، فقد يحسن بعض الناس استهلاك الوقت بحيث لا يصرف وقته إلا فيما هو نافع، يتجنب الفضول والاسترسال في ما لا فائدة فيه والخوض في ما لا يعنيه والتكاسل فيما ينبغي أن يقوم به. إذا ألف هذا الأمر وجد أن وقته ينضبط واستغلاله يكون استغلالا موفقا. ما أجمل بالمرء أن يعتني بوقته، ما بين عمل ينجزه وطاعة يؤديها وعلم يحصله وأنس مباح في بيته لأهله وولده، ومن يعز عليه من أحبابه في حدود طاعة الله. إذا حفظ الإنسان وقته وجد فيه ساعة وبركة كبيرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تسأل أختنا عن بعض الألفاظ مثل قول الله ينشد عن حالك، الله يسأل عنك، الله يحشم جلالك، الله لا يهينك، ما حكم هذه الألفاظ؟ هذه عبارات ألفت ومعانيها ظاهرة، فالمقصود أن الله يسأل عنك يعني أن الله يوليك لطفه ورعايته، ينشد عن حالك، يحفظك، وأمثال هذه العبارات. ولا يهينك أي لا يذلك، ومن يهن الله فما له مكرم، لا حرج فيها إن شاء الله. تقول: إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر واستيقظ بعد فوات وقتها وطلوع الشمس بوقت، فواصل نومه بحجة أن وقتها فات ومتى استيقظ قضاها، فما الحكم في ذلك؟ هل يجب عليه بمجرد أن يستيقظ في أي وقت أن يقوم بأدائها، أو أن كلا الأمرين سواء؟ بل ليس بسواء. من نام عن صلاة وخرج وقتها فعليه حالما يستيقظ متذكرا لها أن يبادر لأدائها. ثم هل يأمل أن يعيش بعد أن استيقظ عندما عاد لنومه؟ نومه الأول إذا لم يكن فيه تفريط لا إثم فيه، ونومه الثاني بعد الاستيقاظ ومعرفته أن الصلاة لم تؤدى إلى هذا الوقت، إقدامه على النوم إقدام على عدم أداء هذه الصلاة. من نام وهو يعلم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت صلاة الفجر أو العصر، حكمه حكم من عزم ألا يصلي هذه الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وصلاة الفجر وصلاة العصر تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمعون فيكم في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. مضا بمن نام فنزلت ملائكة الليل النهار واستلمته من ملائكة الليل وهو في نومه، لم يؤدي صلاة ولم يقم بطاعة الله، ثم إذا استيقظ ورأى ما هو فيه عاد لينام، هذا استسلم للشيطان، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. من آخر أسئلة المستمعة تقول: من هم يأجوج ومأجوج؟ هل يعرف أحد موقعهم الحالي ومتى سيخرجون؟ لا شك أن الإنسان إذا قيل له: وما يعنيك منهم؟ قال: ليعرف. فيمكن أن يقال له: معرفتك بهم لا تزيدك قربا من الله جل وعلا، وعدم معرفتك بهم لا تبعدك عن الله، ومع ذلك فهم خلق من خلق الله، والصحيح أنهم من بني آدم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، فلما قام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، كما في صحيح البخاري. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين صبعي الإبهام والسبابة. وكان الناس يخوضون في الزمن القديم في أمر يأجوج ومأجوج، ويصفونهم بأوصاف، ويأتون بحكايات وأخبار، وأن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا، وكلها أخبار غير ثابتة ولا مقطوعة الصحة، وفي هذا الزمن بعد أن اكتشفت الدنيا الأرض ولم يغب عن الناس شيء منها، فالمتجمدات الجنوبية والشمالية وصلها الإنسان المتمدن في هذا الزمن، فيقال إن يأجوج ومأجوج هم تلك الفئات الشرقية، فالصين وما جاورها وما حولها. وممن تكلم من علماء القرن الهجري الماضي لهم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من علماء القصيم المشهورين، ذكر أن الذي يرجح بعد اكتشاف هذه الدنيا أن يأجوج ومأجوج هم تلك الأمم الشرقية، يعني بذلك الصين وما حولها. ولا شك أن هذا أقرب، وقد يكون الأمر أوسع من ذلك، الصين ومن دونه ومن وراءه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها الهادي علي من بنغازي ليبيا، يقول: ما حكم قتل الحشرات والنمل في المنزل بالحرق أو بالمبيد الحشري؟ أما هذه المبيد فهي أنواع من السموم، لا حرج في قتل هذه الحشرات الضارة بها، وأما النار فلا يحل قتل الحشرات بها، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله، وبالتالي لا يحل قتل الحشرات بالنار. يقول: ما هي صلاة الشكر وما هي صلاة التوبة؟ لا أعرف صلاة تسمى صلاة الشكر وصلاة تسمى صلاة التوبة، فإن هذا لم يأتي فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة الاستخارة إذا هم الأمر المرء بالأمر ولم ينجل له وجه الصواب فتردد استعان بالله جل وعلا وصلى صلاة الاستخارة. أحسن الله إليكم. يقول مستمع: يؤذيني اسمي كثيرا، وبعض الناس يقولون لا يجوز التسمي بهذا الاسم، ما رأيكم؟ اسم المستمع الهادي علي. إن شاء الله لا حرج، فإنه لا بأس أن يسمى الرجل الهادي هادي الطريق. ولذلك لما سئل الصديق عن النبي في بعض في سفره هو ممن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يهديني. فلا بأس بتسمية الهادي، لأن المقصود بالهداية الهداية التي يستطيعها البشر وليست هداية القلب. أحسن الله إليكم. يقول: هل أنكروا على إمام المسجد والمؤذن ما يفعلون في صلاة الجمعة من البدع كقراءة القرآن بالمكبرات والذكر الجماعي، مع العلم أني لست عالما؟ إذا أنكرت عليهم إنكارا لا يسبب شرا ولا فوضى في المسجد فافعل، وإذا طلبت بعلم فقل لهم: انظروا إلى المساجد في البلاد الإسلامية ولا سيما في الحرمين، فإن بلادنا ولله الحمد في المملكة العربية السعودية ليس فيها من هذه البدع شيء، وهذا من لطف الله جل وعلا بالمسلمين عموما، لأن الحرمين يلتقي الناس فيهما في كل عام من جميع الأرض، فلو كانت البدع منتشرة في الحرمين لظن من يفد إلى الحرمين أن هذا هو الدين، ولكن لم يكن شيء من ذلك، فصار من يقدم إذا لم ير ذلك سأل العلماء لما لم يوجد في بلادكم ما في بلادنا؟ فيبين له بأن ما يفقده هنا مما في بلادهم إنما هي البدع. أحسن الله إليكم. من المستمعة هدى من الدوادمي تقول: أنا فتاة مشتركة في بعض المجلات الإسلامية المحتوية على بعض الصور ذوات الأرواح، ما حكم ذلك؟ أما المجلات التي تنشر الصور الماجنة الخليعة فالواجب على الناس أن يجتنبوا شراء اشتراءها واقتناء. وأما الصور التي تكون أخذت بالآلة اللاقطة، صورة عالم أو كاتب، فليست من الصور التي ثبت في الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه. ومع هذا فإني أنصح الشباب عموما أن يقللوا إلى أقصى ما يستطيعون من اقتناء ما فيه الصور وإن قلت. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قول بعض الناس إذا زادت الرعاية الصحية قل عدد الوفيات؟ هذا قول لا صحة له، فإن كل نفس ذائقة الموت، وكل إنسان محدد وقت وفاته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعندما يكون الإنسان أولا قبل أن يوجد الإنسان في رحم المرأة قد فرغ من مستقبله، ثم إنه إذا وقع في رحم المرأة ألقاه الملك فقال: مخلقة أو غير مخلقة، ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجر وبأي أرض يموت؟ فهذه أمور مقضية. الرعاية الطبية الزائدة لا تمنع الوفيات، والإقلال منها لا يزيد للوفيات، والدواء مباح وليس بواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يطلبون دواء، فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون رقية ولا يكتوون، والكي دواء، ولا يتطيرون، لا يتشاؤمون بشيء، وعلى ربهم يتوكلون. أحسن الله إليكم. من المستمعة ميم سين من الأردن تقول: تزوج أبي بامرأة أرضعت خالتي أخت أمي وهي صغيرة، وأمي في ذمة والدي ذلك الوقت، وتزوج هذه المرأة عليها، فهل هذا جائز؟ تقول: تزوج أبي بامرأة أرضعت خالتي أخت أمي وهي صغيرة، وأمي في ذمة والدي، وتزوج هذه المرأة عليها، فهل هذا جائز أم أنها من محارمه لأنها تعتبر الآن والدة لخالتي أخت أمي من الرضاعة؟ لا يؤثر هذا على الزواج، لأن الرضيعة هي الخالة، ورضاع خالتك لا يؤثر على أمك، وإنما يؤثر على خالتك وأولادها، أما أمك فلا يؤثر، وبالتالي لا يتأثر زواج أبيك بهذه المرأة. أحسن الله إليكم. من المستمعة خاء خاء من الرياض أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: ما حكم قول العامة من الناس: الله لا يضرك، أو جعلي ما أضرك، عندما يعمل الشخص عمل حسنا فيعجبون به، هل في هذا الأمر نسبة الضر لله سبحانه وتعالى أو الضر؟ ليس في هذا لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإنسان أن يضر غيره ولا أن يضاره، والإنسان سبب في حصول الضرر إذا كان الضرر ناتجا عنه، وادعى بأن الله لا يضره أي لا يسبب له ضررا بسبب من الأسباب، فإن الله جل وعلا خالق الخير والشر. أحسن الله إليكم. تقول: سمعت من بعض الناس أن يوم الجمعة يكون ثقيل على النفس لأن فيه تقوم الساعة، هل هذا صحيح؟ يوم الجمعة هو سيد أيام الأسبوع، ليس بثقيلا على النفس، أما أن الساعة تقوم فيه أي القيامة فصحيح، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، وفيه زيارة المؤمنين لربهم يوم القيامة ورؤيتهم له، والبهائم تصيح في ذلك اليوم توقعا منها لقيام الساعة، وليس هذا بأمر غريب أو عجيب، فإن الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أحسن الله إليكم. هذا سؤال مشابه للسؤال الذي ذكرت الأخت، أيضا نذكره من باب إكمال الفائدة، من المستمعة ها عين سين من الرياض، تقول: نحن طالبات نتضجر من يوم الجمعة مع علمنا بأنه يوم مبارك، ولكن نكره ذلك اليوم لأن غدا سيكون يوم دراسة يوم السبت، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذه أمور جبلية. الإنسان إذا عرف أن يوم غد هو الامتحان كره ذلك اليوم خشية المشقة في الامتحان، وإذا كان يوم غد هو يوم السفر وهو لا يحب ذلك السفر كره ذلك اليوم وتمنى لو طال الزمن قبل وصوله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم مشاهدة المرأة للرجال الذين يقدمون المحاضرات والندوات الدينية للاستفادة في أشرطة الفيديو؟ النساء في ذلك كالرجال، لا يجوز للرجل أن يتأمل وينظر نظرة تفحص المرأة التي تؤدي أي عمل في التلفاز، ويدخل في عموم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا يجوز للمرأة أن تتأمل الرجل الذي يظهر في التلفاز في موعظة أو خطبة أو قراءة قرآن، وهذا داخل وقل في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. استماعها لما تسمع من كلام الرجل لا حرج فيه، والنظر والتأمل داخل في أن المرأة له النظرة الأولى وعليه الثانية. أحسن الله إليكم. تقول: كيف يكون الستر على المسلم؟ هل بعدم ذكر المعاصي التي اقترفها؟ الستر على المسلم ألا تخبر بأنه ارتكب ذلك الذنب، تنصحه إذا قدرت وترشده، وإذا استشارك من يريد أن يتعامل معه وما علمت عنه مما ينبغي أو مما يؤثر على التعامل، فأنت تبين لمن يستشيرك ما هو عليه من حال مرغبة أو منفرة. وأما من رأى إنسان يرتكب أمرا خطيرا، إن كان يستطيع أن يثبت ذلك إثباتا صحيحا وكان ذلك الشخص مستهترا بلغ عنه، إن كان لا يستطيع أن يثبت فليتجنب ذلك، لكن ينبغي أن يحرص على نصح المخالف وإرشادنا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد الهنيدي من الرياض، يقول: ما حكم القراءة من المصحف في الصلاة النافلة؟ لا بأس بذلك ولا حرج، ما كل إنسان يقدر على أن يقرأ في تهجده من حفظ، وقد يرغب أن يقطع مسافة من القرآن الكريم ليختمه، فلا حرج أن يقرأ من المصحف في النافلة، بل لو احتاج إلى في الفريضة فلا بأس. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل تجوز محادثة زوج الأخت وممازحته والضحك معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. زوج الأخت رجل أجنبي من اخت امرأته، ألا يعلم المستمع من الرجل والمرأة كم من حادثة جرها حديث مع زوجي الأخت فطمع بالمتحدثة، وربما اقترف معها ما اقترف، وربما أبعد زوجته وطلقها ليتزوج بأختها. المرأة ينبغي أن تكون عفيفة حيية صينة. ألم يقل الله جل وعلا لأمهات المؤمنين اللواتي لهن من الحشمة والحرمة والهيبة وإجلال الموقع ما ليس لغيرهن؟ قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وزوج الأخت من هؤلاء الناس، منهم من يكون في قلبه المرض. وكم من رجل وقعت الفاحشة منه على أخت امرأته أو على زوجة أخيه، والتساهل سبب ذلك.